وبعد. قال رحمه الله تعالى ان شاء الله تعالى كتابك ما انت اين بالله دونه وكتابك كي يطبنا ترتيب عقائك اين اسو واللي وحوية ولا العقيدة الضحاوية لإلها روح إنه صامر لي وحين فصل بالله ونمر كبير رسالة عقيدة رواصلية لامية المتين ينفسه حجسي لي كذب لو حنقصي حجسي لي رسالة اللي يقامي القواعد الأربعة كذبنا الجامع لعبادة الله وحده كذبنا نواقض الإسلام حجسي لي كذبنا وحنقصي حجسي لي أصول الثلاثة معنى طاغوت وفتيها ومرخا وحاولي أصواب الله ليلة عقيدة الواصلية اللي هي أنفف الجسيني معنى طاغوت وأنفف الجسيني قواعد الأربعة أنفف الجسيني أبناء الجامع لعبادة الله وحده نواقض الإسلامي حاكو حيدي الصور الثلاثة أبناء محاكو حيدي تفسير كلمة التوحيد أبناء محاكو حيدي عقيدة الحائية أبناء محاكو حيدي صور الصنع حميدي انت صنع ماهر العقيدة الضحاوية وكتاب كينيكو يتطلب بالمقرية يتطلب كيف يتناسب سيدة سوية ان شاء الله تعالى بل انت ناجل حسود ايدونا ان شاء الله تعالى كل قرد يقلني كورا وحقاوه يكوريس لكن وان وانتم دارسين دون ان شاء الله ماشي بواح لنا ان شاء الله تعالى انت الا وليقري بالكتاب كالشيخ قرينا ان تقدم ديسا كهد ما افر صيح تاريخ ديسا وحبه اولا وحن كهد ان مجي عيسى يلطب كيسى وحال الى ابو جعفر باكوية ديسا ليلان مجي عيسى ان احمد بن محمد بن السلامة بن السلامة ابن عبد ابن عبد الملك الأزدي الحجري المصري طحاوي له كيدي سو حل الىها ابو جعفر مجي عيسى احمد ابن محمد ابن السلامة ابن السلامة ابن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي له بحا ميل وحال الى قرية فتالة وحاوية مصر وميل تولين في مصر صوصلة ايه بحا لو نجلين حقات الشيخ رحمه الله تعالى ايه برخ الجوغي برخصة وحاوية اللوغو ضغي ميعا الازي وقبائل كعرفتها قليل كميدة لإلهة ازدلة ورئة ازدلة لإلهة حجر النوى حجر بالجزيرة باللحم من ليلاها حجر الأسد نوى حجر الأسد نوى ليلاها يبنى قبائل القحطانيين تلو يقاموا قبائل كاسي كم يجيش شاقوا حلقوا نشي وحلقوا نشي صدح بقال لو بقال صدر يا سغالتي لو بقال صدر يا سغالتي سيدا وشاقي أرضي جيسي يونا ابن يونس والله لا يستأل كرها عين ويسكوا عفقين حل مدنتي شاق وشود انت رحمه الله تعالى صدح بقل هي وحاولي الله عطاني للكون عمري جيسي مرفم حول قرية لحظا يكو وحاول كنت بتعمرك صبر وحاول يكو لبعتني يكو كنت جيتني الله بصنع عيون يسوها رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي وحوك صبر باري في بيت علم وفضل قول علمي إيه وحاول يان وناك بدأ وفجره به علماء الواوين بو كميلها بل علماء الشعراء قايدو كميلها هو يدي شافعية بها يتفاقها ماذا بقى شافعية هو يدي ولذلك وحاول السبع فوق عن بيني وشافعية كمية ويدي سبع شيء عن بيني كمية صافيرة هين لكن سبع صحرة عن بيني وشافعية كمية عن بيني وشافعية وحسيبة طيبة وين شو يسوي قريبة وياه وين لو شاف الله بقولي فلان شيء الله بقولي هو بنسي عفرت صوما يا راسه بنسي مرقس هو يدي وحياة المرقس حاويان أصحاب الشافعي ما يبقى الشافعية كمن عيد والأصحاب الشافعي أبتدي بتقالي أريه مزر هو هذا أرضي وشافعية يا أبتدي أرضي ما هو شاسعه كبيرها يجب أن تقول ما هو شاسعه أفاك قاتلين على العلمات إمام المزن هو أرضي ذا إمام الشافعي رجع وفاك بنابها كوكي هو رشاخ شافعي بوها كد من رشاخ حنبري وحنق لحنفي منو حنفين سيقات مرغر لشافعي بوها لا الله بيكون يكون هجينة واية شيخ مرخد حلو الله تعالى علمي يجيب آد قد داري سقو الدعير كتبت عبي حنيفية آد على عندي لواتن مرخد تغي أي مرخد سحاولي أن قولك لما تنزل مرخد عمدك شافيه اسكتي سورة لا تنزل يا حل قال لما تنزلك وقاري ما لما تنزلك وحاول نفتي سلواء منا يا ماهر يا وحاول يقحيرنسا يا سلواء كان موضوع حاولي شرابات كان يتاين موضوع حاولي وكان بني هرسل وصحنا يا حيصا كان ماهر لما تنزل وقعها انتو والله ما انت عددتك سمعه في رسو واجي يا لما تنزل يسقوا وحوها انتم ملبك الشافعية سي أرقوا برطي كدي بحضرة ملاهيبتك للغجحية مرخصوه سكيتك ملبك الشافعية وكحنا فيه دقاتي رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ رحمه الله تعالى كتبت أبي حريفه أيضا على عجل قاد نوليه ترود دائمز من لورنزي محمد بن أحمد الشروقي أيها الحكيري أبي جعفر محاد مرد في أبتقى وسط أنا ما يمكن الشاسعية أبتقى مزر وهيسي محاد وسط تيوهير مركز وحير أفير صح تواقو سين دولاي ولم يبقى محرفه قاتل وحير وحكيري لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه فحيوك اللي فيه أبتغي وأقول ما تصور وحوك لا تنجحي ولا ما تنجلش أبتغي بي أيال الخيصفاد أو كتب تحرفية ذا آل أخرصت سوق الشافعي أيها ترى كتب تحرفية ذا آخر يسيسا كبه ذا يابي تهوح على السلو اللي باشا وحنا كنت ذا لو كنت ذا لجو يا أبنا كنت ذا لو عقل وحي موتا سلو سليمي ولذلك العلم قالوا حفتي جري وحراها شافعيا وحنفيا لبلا بعضنا لا من هبه في الولد الشيخ رحمه الله تعالى لبلا من هبه كتبك القرآن رحمه الله تعالى ولذلك أي إمام مزري وحوق الكتاب المختصر في المنهج الشافعي الليلة وابي حنيفة كل الدليل وحيث أن سيرة دي كتاب عن أولياء بكار وقتيبة الليلة هي سيرة دي وكل دي ملغة شافعية حلقات علمية فربنا أيها الشيخ رحمه الله تعالى ومرقص حوية من سيد لورنزل عمر بن عاص سيد لورنزل أيها كاخرية دي رحمه الله تعالى كتب حلقات فربنا بكل دي رحمه الله تعالى ولذلك أيه وحاستنا وقت منزلي مذهب حنفية علماء حيستطوع أنبا وحبا نزلتي سيدا القاضي بكار المقصيب وكلي ابن أبي عمران وكله أبي خازم وكله أبي حازم أبي خازم وكله بدله أبي خازم وكان حنفي رحمه الله تعالى مرخو في وضوء شيخ رحمه الله تعالى هو ذي علم جيب السيك هو ذي والدذاري وحد دذالة ما شيخ رحلات بوسمي يصفر غير علم قدرت يصفر أيوه وعاد على شيخ رحمه الله تعالى شام بوتلي بيت المقدس بوتلي عسقلانة بين إلاوتلي دمشق بوتلي وحلوة اللي وكسوا فايديسي ما لبنا رحمه الله تعالى وصمره شيوخ ذي سوى حبوها وإلى شيخ رحمه الله تعالى عاد عاد اللي لورنجر وقت انت عاد كسورها في ام الزولاق ام الزولاق بها لورنجر ايه وحول وحا مغلا حسن من علي بن ابي جعفر الضحاوي نمقوا ابي جعفر الضحاوي وين وطلي ايان مغلو استغاله ابحي لان كم مغلي استغا اوشي مرقى صحاوي ان ابي عبيد بن حرب ويه سنبقيس يفاقيس مرقى صحاوي حولي كان يذاكرني بالمسائل مساء اشي حسوس بدري مارد بان مرقى مسألة وقجوا ايوي شاخي ياس ابن حرب ويه اللي يلاح مسألة وقجوا ايوي مرقى صحاوي لي ما هذا قول ابي حريس مسألة شاخي ياس ويدي مرقى صحاوي كل يريد على وقت صارين اياه قف إروى نقول قف ليالك وحي عرمي وحيري شيخ يقول مسألة ويديور ويدواني مرغاستو شيخ يقول ويري ما هذا قول أبي حريفة أبي حريفة يمكيش إنها يرغى الكدوات مرغاستو أكو إروي أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حريفة أقول به ووحك الصوء أبو حريفة ما كهروا يا مرغاستو حير ما ظلمتك إلا مقلدا ما يوحكم وضي من مقلدا ومرغا ملا بوغا يسير وحلاك ويجيح كريمكم وضي يقولي إنسان يقولي كدي مرغاستو كريم يقولي وحال يقلد إلا عسبي من قبي على إنساء مويان فنبا ملا بكريق صدوي هو عجيب حدا أرتوي من ملا بكريق خدك وحال قبي على إنساء مويان وحال يقلد إلا عسبي مويان الله أكبر يا شافي الله شغلنا شافي الحكومة السبعة قادنا وحو خلدي نور شيء يعنى شافي عطل سلا وحو خلدي يطاينا ما نكون دماغي سيد بغبج وضفة ما نقص عنه سيد من خلدنا في آخرية إنه حلينا بيسألوا ولا نحو القضية فنواسع فنواسع بعض البالنا شو أسويهم وطاس وقلي اسمت دي إذا إلى الشاسي إتاي إلى الشاسي هذا الكيسة كونكولا الكتك اسمت دي إذا إسرائيلان كانوا يقولون شاف هذا الكلمة رسول كلمة من الخلافات فرسول كلمة قاتل كلمة لكاتل قويل بل قلال قد استويل وايه مرقى صاحب يقولون شاخ يوافق يقولون من مرقى عمري وهل يقلد إلا عسلين بأو حبيل أو غبير أما الضغم بقى مرقى صاحب يقولون فطار هذه الكلمة من مصر حتى صار مثلا وحفظ عن مصر مسألة كنية مصر وطن كفة عصير دفش وطن حسدين مرخاسية تصال وصوقة عطم غيره مرخي منها القفة وطع صوه وحال ورغيه وهل يقلدون لعسميه مغلس البوذيبي هذا الكريم القادري شيخ رحمه الله تعالى مرخي الحالات يسوى وحكمين عشان بوتي رحمه الله تعالى عسقلان نبو تغيي غزئي عسقلان تغيي حيثاك منها وحبنا خبرتي طبعا بيت المقدس هي طبانية مغالية لإلهه دمشق بوتي رحمه الله تعالى مغالية ويمي فرمنا شيوخ ذي الشيخ رحمه الله تعالى علويس أدوى فرض النايب حكمين عام الإمام إسماعيل يحيى إمام إسماعيل المزري الشافعي عبد الله كمي وتمتين وحي الله بغلية لحمد يا فرتي حكمين القاضي أحمد بن أبي عمران البغدادي ويسور الله بغلية سياسة في دمتي حكمين القاضي أبي خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي ويسور دمتي وحي الله بغلية سعاشة الله حكمين القاضي الكبير أبو بكر أتابة كار ابن قتيبة والله بغني فضلات في الانتهي القاضي علامة أبو عبيد علي بن حسين بحرب هوي باكمينة وصدح بغنية صغالية طبعا في الانتهي الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النساء باكمينة شيخ الصور غير سلك يا شيوخ ليس كمينها صدح بغنية صدح لي من الإمام النساء وحكمينة الحافظ يونس بن عبد الأعلى الله أكبر المصري وحاول يصور وحيون الانتهي الله بغني اللحن يا فرتي وحكمينة الإمام الربيع ابن سليمان المرادي إمام الشافعي صاحب أبي نجس يا ربيع بن سليمان المرادي وهو الشافعي صاحب طبعها صاحب لله رضي اسمعوني زي سما صاحب لله هاي خوايا طيب الباي وحده الشيخ عشان احنا الله تعالى لا بغري صباطكي وحاكم الشيخ ابو زرعه عبد الرحمن ابن عمر الدمشقي ابو زرعه الغازي وعالم الشام ويا ويسولنا بنت الرحمن الله تعالى الله بغري ساتن الكودي الامام الحافظ الشيخ الحربي علي بن عبد العزيز البغوي امام بغوي ايا كمين احد بنتي وحاويان وشيخ الشرح السنه اسكاله وحاول الله بقول يوم سديت بيصورة بنتي الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عالم الديار المصرية وصورة بنتي وحاول يوم الله بقول يوم نحمد السجودي الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود السجستاني الشيخ السنن غير سنن غير شيخ خاص وحاول يوم كمدعا ما يعفن أبو بكر بن أبي داود مسغالي أبو بكر بن أبي داود مقريسي حقيقة بن أبي داود من أفاقصة حقيقة الشيخ يسكلها أي شيخ انكتبه أخرين الشيخ واحد الله يسا أبو بكر من الدولة ليلة وعيب قصة أرضي كتابه أخر السنة يوم شيخ قرر مني عيسى سبحانه وقروه وعرم عيالي السفيرية وهذا من الكتابك والله بالله قلوه شكب بالله وبيده ونسكب بالله بيان وحفي عن شيخ وحوله تقديمي سنة عصر أبو بكر من الدولة السجساني والشيخ عديل حقيقة كتابك أن صوم الله الحقيقة منظومة عيون الشيخ يسكلها ويان وصدح قولي اللحية طوالكي الانتي الحافظ ابو بشر محمد سعيد الدولاني واكمينها وصدح قولي طوالكي الانتي الحافظ ابو مميت طرور السوسية من قال الى هذا الانتي اياه كمينها مشريوخ ديسات والله بقولي طوالكي صدحي الانتي عمصر وبدن سلامين يسو حكمينها بالفرد احمد القاسم انه خشابة كمينها الفقيه ابو احمد ابو بكر احمد المنصور دما غاني واكمينها الحافظ ابو قاسم سليمان بن احمد الطبراني واكمدها ابو احمد عبد الله ابن عدي واكمدها وحكمدها وحوي ابن عدي وشيخ الكامل السلي وحوي شيخ اسس كلاها وحكمدها الحافظ ابو سعيد بن يونس المصري واكمدها ابو سليمان بن حمد الزبري الدمشقي واكمدها اسو صدود ارض شيوخي صلابه كحسيه منك اللي يداهو امام المزري إيه منك اللي يداهو إمام البغوي إيه منك اللي يداهو ربيع بن سليمان المنادي صدح صدح صدح ورحتي عمري إمام المزري إمام البغوي إيه ربيع بن سليمان المنادي صدح عاش ليغذي سكي قصلا أردي لي سمياه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني كو إيه ابن عدي رحمه الله تعالى لا لا قص سليمان ابن ابو القاسم سليمان ابن احمد الطبراني ايه ابن عدي خلاص سديس كده لو قلت الحديث سويس وهي ارجس عنه والله قطع قلب على قطع وهي شيخ رحمه الله تعالى علمنا ادي عمانين ابو على كل حال مستنفات دي كتاب العقيده تحاويه كده شرح معل الآثار كتاب الإلهات منها شرح معل الآثار لخطوط القروب وغي شرح مشكل الآثار كتاب الإلهات منها كتاب آل وهم الشيخ رحمه الله تعالى وحكمين مختصر بحاوي في الفقه الحنفي كتاب الإلهات أيات منها سنن الشافعي كتاب الإلهات منها سنن الشافعي كتاب الإلهات منها العقيدة الصحاوية صنع منها الشروط الصغير كتاب الإلهات منها يكتب كلام في ربنا الشيخ وفود انتين سوصة ضدوه صدح بقول إلى وطن يكودي حبيب خميسة وليات من ذو القعدة بل يجي مرحبين كي بلسي أيوب إنسان رحمه الله تعالى مصر مرة كل إنسان قبورها خراف اللي إله أيها الوقت قبورها الخراف اللي إله أيها الوقت رحمه الله تعالى في تربة بن الأشعث تيب الأشعث من كله وقصة قرية مرخة عالتا ينوجد وحاول يبتعف عسي تاريخ الإنسان يرد الله منا إن شاء الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى تبيدي الله تبارك Thank you. قال رحمه الله تعالى الحمد لله لبنسكر رب العالمين. قال العلام أبو جعفر الورواغ حول الضحاوة بمصر رحمه الله تعالى هذا كان ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وياه أهل السنة والجماعة عقيدة عبدين تيدا شريطان كيدي وياه أمر شيخ رحمه الله تعالى على مذهب فقهاء الملة فقهاء الدين تنحاوية مذهب كوغي أبي حنيفة طاها النعمان بن ثابت الكوفي إيو أبي يوسف يعقوب أبي إبراهيم الأنساري إيو أبي عبد الله بن حمد الحسن الشيباري لماذا من حق صاحب الله إمام أبي حنيفة لماذا من لماذا أبي عبد الله بن حمد الحسن الشيباري إيو أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنساري أرضيني أبو حنيفة ويحايا صاحب نويل أحايا روحي جدا أرضينا قالوا حاجة للسيد قولي يا شيخ والله صعب سمين جدا ومثلا سلام صعب الله صاحبه فرقوا صاحب الله عين حتى منهم كبره قريه بابا حنيفة يغى لبرزي وهو كان من دري رحمه الله تعالى ولذلك أبو سعودنا يا شيخ هو ماشا على منهب فقهاء الملة فقهاء الدين كوحاوة يمنهب قولي أبي حنيفة طاها نعمان رصابة الكوفي وابي يوسف يعمل الراهيم على إنسان وابي عبد الله بن حمد بن حصل الشيبان والله عليه مجمعين يوما شيء يعتقد دون عقل إسرائيل ومن رسول الدين يتوسو شيء كمنا الله أكبر نقول وحولا ويدينون أو يدين لجدر به الشيء رب العالمين أصول الدين حتى المقشر وعقيدة لنورا فلن أصول الدين ليلا جعل على طبر خلال جوه بغر ملابنا عقيدة لميلا أصول الدين بالسورة يعني أحنا قد عقيدة لقوضة ويدينون أولادي بجدر به الشيء رب العالمين عالم قطع عليه سبب الباري نقول مرخوا حلال الله في توحيد الله إلهي سبحانه وتعالى قرنية الكيس عباد الله قرنية ليه معتقدين على وعبد إيسان بتوفيق الله إلهي وفجنتي سوى حلال معها إن الله لا واحد وامده كريا لا شريك له إذ وحلوة العساء مدرته ولا شيء مثله شيء استغل بنا مدره ولا شيء يعجزه شيء عجز كله مدره ولا إله غيره إله استغله مدره وقديم وعله ريه بلنتي دائم بالله وشرال دائم وعلى دائمة بلنتي هذا ما شرال لا يفني من ماذا ولا يريد من بعضه ولا يكون ما هذا إلا ما يريد حضوره يمويانه لا تبلغه الأوهام اسمه سيس الله بقى سبحانه وتعالى ولا تدرك الأفهام أفهام تنبه عرشه ولا يشبه الأرامة خلقا إلى بشبه حي وعلى النول لا يموت مدر عليه وقيم وعلى التالب لا يرى مصيحه خالق وعلى عمري بلا حاجة باهلال رازق وعلى رزاقي بلا مؤنة خرشلال مميت وعلى وحدنا بلا مخافة عبسلال باعث وعلى صوصارة بلا مشقة من صلاة شيخ رحمه الله تعالى هل كان سكاك العقيد وحيري أول وحلال الله إلهي وكريم سبحانه وتعالى عد وحلو ذا كامل قلته وذا صباح وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ها آيات ذا دليله إلهي إلهي وحلو ذا وكذلك وحال دليله في رسالة آيات القرآن وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وايا سبحان الله عما يصفون إذا هذا تدل ولا شيء مثل شيء من إله المجد وحد الله ليس كمثل شيء وهو الصنع البصير وكين أرنج لآيات لما قل رد كتها يقال هنا عليه قلما كما وقلما بشبه هذا اللي يقال له وحرد كؤه قلت هنا ليس كمثل شيء قال ضرب وعطلنا أوه وحددك أوه صنيع البصير إلا معطلنا وجهميني أن قال لي استفاد إله جيد سبب مقرنس جابين يا عطاسي سوك سوك عدية جهبي من الصفاء سلا سوية أنا بس أقول جهبي لا سوية مرة ولا شيء يعجزه وإحنا يعجز كلنا يا مجره وحددين وحاوليا وإن لا وحد سأوله وهو على كل شيء قدير هذا سد الله طيب ولا إله غيره إله سبحانه المجره إله وحده وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة وكذلك قديم بلا ابتداء إله وحده هو الأول صباح هو الأول وعلي الفريق بليري لكن ده القصد النبي ده الجوشي بنيته وهي هي دائم وعلى دائمة بالانتهاء أبا شنعان هو الأول والآخر وكتب سعيده لا يصلي ولا يريد تقوه إلا بعد صعيد لا يكون معه إلا ما يريد حضور يغيره فعال لما يريد لا يسأل أبا يسألهم يسألون لا تعقب لحكمه وهو أسرع الحاسبين وما تشعر إلا يشاء الله أيضا صنم دليلها طيب لا تبلغه الأوهام إلا الأوهام سبق عنه مصورة يسقط عليه فعصى أم ليني أنا أدوى حوارك أنا والله قبلنا هذين اللي يراه قبلت بذيو وطيري يتعمل ليني أنا أسير على صورك أنا صبح يما لها سوى صورك أنا أم ليني لكن إلهي سبحانه وتعالى ذات الاسم المساسة ما ما لا يستنقر فيه ذات الإلهي سبحانه وتعالى من قرأ الله ولذلك واقين أرنج لي الكلام في الصفات فرع عن الكلام شد واتي صفات إلهي اللي لهمه وحي فرع كفا إن ذات الإلهي اللي لهمه قلتك إلى وجه إلهي سبحانه يهي وابي إلهي سبحانه يهي هم ما قرأوا إذا الله ما قرأوا إذا هم حاضروا إذا قرأك أشياء إذا ما قرأك أشياء بس جواب ستة جواب كل نقل هو ايت الله يا ابي ايت الله قلت له هي ورخص ناس قعدت نواس لا تخيرا يا ابي لا نواس لا تخيرا هل مقرر اذا لا مقرر ايه بسمع شكرا وايطا وايه هي ولا تدرك الاسهاب فهم لإله ما قادوا عقل قاقي إله ما كنت سابقا تسوقيا باطل ويا ملع ولا متكلمين يا سودي فلا استفادة ايه سودي وحاول ما قاري كرا لكن ولا يشبه الأرامة خلق جيسر إلهي مشبه سبحانه وتعالى هذا ليس كمثل شيء وصيع المصيبة ودليله حي وعلنون الله الله يعلم الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم لا يموت مقيم عليه حديث كده دلنا وحاجة صحيحة من المرفض صلى الله عليه وسلم أي بكر ما يسوي الثاني واي أي بكر أيام الله سبحانه وتعالى يسوي الثاني وحي لمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قف الله قف محمد عبده محمد الدويس محروب لكن منك إلهي عبده إلهي سبحانه وتعالى ولي ونري من أمريه فإلهي حلب من الجرية سبحانه وتعالى الإمام أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام وكيلها ما وحد الواحد من واحد ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق على النعته عارية أرضلها الواحد توحيده إياه توحيده واللعث من ينعته اللاحد ياه والواحد اللاحد كيف حصبه كيف يوفرته وحين رحمه الله تعالى ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيده من ينطق عن نعته عارية أطلها الواحد توحيده إياه توحيده واللعت من ينعته لاحد يا رحمه الله تعالى وكتب لها غير ما وحد الواحد من واحد إن كل من وحده جاحد يا فقد شرر معنا وحاوليا حكام الإلهي سبحانه وتعالى إلا القرية له ومن دخلوا في رسول حتى قاوي يا صدق هذا واحد قول سألوا السنة الصحفية الاتحاب والحلول وحل إلهوية قاوي يا عبدال أخري بمعنى ما قررسة إلهي يا مخلوق سلام بكوانا ولا يشمل على ولا مصدق وحول ان وحد ما قولي الواحد كقولي يا من واحد مد اسماعيل الهرم والرجل ان الله وحاوليا كل من ضفت المانت وحده قولي على جاحد ومديرية توحيد من ضفت وحيتي يبق كهمي عن لعطي في المانت في معنى استفاديته عارية ومن قول أطرها الواحد وبري توحيده إياه وتوحيده واللعط من ينعطه هنا لا حد بي على كل حال قصة أمه يا على كل جربية يا جب. أبيات ده هذا السؤال هذا لي وأبيات قصة عصام الانتحاب والحلول ماذا بيصير في سالح هذا بحصل لأن شو أقول لي ما واحد ما مجنية على واحدة وحول الله كلنا من واحد إذ كل من واحد وقف كصو إلى واحدة جاهد ومدي لي توحيد ومن قف توحيد في أرض قاضي عن لعتي في المجلس عارية في المجلس ومن مجرغة أطلع الواحد وأقولي توحيد إياه وتوحيد ونعت من قف ينعته قف إلى تلماقة المعلمة لاحد ولاحد ومد لاحية مكلية واحدة أصلا عدوك مرحبا حاويا حاوص على السماء من قيم باصيفي عن مسألة أبيادة أرغى الدين كتاب ديسة لها مداد جس على كلمة لإلهة مجلس الصلحات أم جس الصلحات صلحة شام بقر يسيطان يسيفي عن الدين رحمه الله تعالى أبيادة أصلا وايه وسير مرقو في الصو خالق من حاجة باهرام بلا يأمر خلقها إلهي مرقو خلق الأبوه يبى باهم وقرب اللهم عليه سبحانه وتعالى رازق والله سبحانه وتعالى قد بلا مؤلة في خرشلان لعدة لا مشارك فيسا لعدة لا مكال فيسا إسوى ما إلهي رزاق سبحانه وتعالى مبينت والدي بلا مخافة إسوى علة بطين ما إسوى الله سوصار بلا مشاقة بلا طلعانه إلهي سبحانه وتعالى مخلوقه سوصار إيه كمات البطين سبحانه وتعالى لما خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم صار وصفر ما زال لا يتولزون بصفات تلواميس قديم وغري قبل خلقه خلقه سيطر أول المطار لم يزل منزياة بكونه يقع يشرب الشيء أو الشيء لك منزياة شيء ذا صلى يكون الله قبل يقرطون شيء ذا صلى يكون كمنها قبل مخلوق قرطون لصفات تلواميس وكما كان صوها بصفات تلواميس الزلية غري كذلك سياسات لا يزال عليها كمجزل يا مدية ورقي ليس بعض الخلق خلقي انتو خلقي عوض الكذب استفاد في فائدة سماها اسم الخالق مع خالقها ولا بإحداث البرية بل يدو صد رسيه وحاوليان كما يجمعها استفاد في فائدة اسم الباري بل عبارية له معنى الربوبية معنى رب من الله إليه ولا مربوبة عدب البارسان إلى مدة السجع ومعنى الخالق معنى خالق لنولى يدخس السلع بوري ولا مخلوق ولا مخلوق يستطيع عدى مرتبط ومعنى خالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى ذكى بنت سوى حوليا أموري بعد ما أحيى أنت نوري كذي أي استحق كلمة رسالية في المرعى السجع قبل إحياء أنت ونورين بكار كذلك سأصدق الاستحق ومتيسي اسم الخالق مع خالق قبل إنشاء يقول أبو إسوان وريء أبو ربا بمعنى وحوية إله استفاده سهره بوصيلها تدبك كبير إله استفاده سماها وإله سبحانه وتعالى كسوقات مع خالق مخلوق وإسوان أبو ربا لها إله سبحانه وتعالى أمرك مخلوق أبو ربا مع شكل يما وكذلك مع الباري معنى الباري وأكيد الله مخلوقه مرق بمعنى وحوية إلهي سبحانه وتعالى الباري ويستفيها يسمى المخلوق لا يمكن عند الله إلهي معنى رب النبولة يستغى خلق ونصوب الباري ولا مربوبة عنا وحاوليان عنا مربوبة من البرباريين يستغى معها إلهي سبحانه وتعالى معنى خالق إلهي وليهي يستغى لكن مخلوق مع إلهي سبحانه وتعالى سيد إلهي سبحانه وتعالى مدع الحي أصي لها يستغى مخلوق لا أبو رنبا يوم مدع خالق لا أصي لها يستغى مخلوق سيد مدع حي لا أصي لها يستغى ولينا رنبا أيام مدع الخالق لا أصي لها رنبا إلهي سبحانه وتعالى يستغى أبو رنبا ما زال كفر الأقمع كمون الزيول بالصفات التمانيسة قديما فري قبل خلقه خلقه سنتر أبو رنكار لم يزد منزياة بكونه ضفع شوية شيئا شيء الشيء ذا صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن يغرطون من صفة تلمانديسة وكما كان صوها بصفات تلمانديسة الزليه هرئ وضعه كذلك صوت لا يزال عليها كما يزول أيام الدين ولقي ليس بعد خلق الخلق خلق بأنت وأمورين كذب استفاد كيف إن يسمعها اسم الخالق مع خالقها ولا بإحداث البنية ولا بإحداث البنية مخلوق الصدر السيد ديسا إيا أبو رتان فيسا استفاد في كفاية سماها اسم الباردة العبارية له معنى الغمومية معنى الغب بمليه ولا مربوض عيسى بالبارد سنة الثوب عيسى الله بالبارد ومعنى الخالقي معنى مرغى سبحانه ويال خالق ولاي الله سبحانه وتعالى سواء واحد صعب ولي ولا مخلوق عيسى مرتمي قلته وكما أنهم محيين الموتى سيدوا أنه ليه وحاولي وكما سيدوا أنه يسوق بخير الموتى فوق انت أنه ليه بعد ما أحيان تقول ليه كذب استحقا فيه وطيس هذا الاسم مقع انسجع قول أحيان يسوى نورينبا كذلك سيدا صوت له يستحق مطيسي اسم الخالق ماع خالقا قبل إنشائهم يوى إصغر يغى أمورينبا ذلك الله سبحانه العظيم بأنه إلهي على كل شيء شيء كسر قديره أوذا وكل شيء شيء كسر إليه إلهي حديثة فقيره أبداهيه وكل أول أمر كسر عليه دشيسة يسير ومفروض يهي لا يحتاج إلى شيء شيء وضع هذا ليس كمثل شيء حسن إلى النبي المجره وهو إلى الصميع الله واحد السمق لويا البصير واحد السامح خلق الخلق خلق إلهي أموري لعلمي أباتي صفاء أموري وقدره جانب الله بي أردارا قدريان وبرى والله مؤسني آجال الأجل ولم يخفى كبق الرسول عليه إلهي جشيس الشيء وحبه قبل أن يخلق منتنا أمر المكار وعلى إلهي وحوء سيئه ما هم عاملون وحي عمل فريدونان قبل أن يخلق منتنا أمر المكار كتاب هذا بعد مؤسمن إلهي وسيئه سبحانه وتعالى. طيب وأمره بالله وحو أمره بطاعة رائعان والله بالله وحو الديني المعصية المعصية ديسة وكل شيء شيء كسة يدري وحق الصعداء بتقدير إله الجانقين تيسة ومشيئة الدولي تيسة ومشيئة إله الدولي تيسة تنفذ ويفري لا مشيئة من عبادي الضوان لوح مشيئة ومصغنان إلا ما شاء اللهم وحو الضوان بوياني وما تشعر إلا يشاء الله فما شاء اللهم في إله الضوان كان وحاريا وما لم يشع إليه وحنا الدور الله لم يكن معهاريا يهدي إليه وحروريا من يشاء قفك دوره ويعصم إليه وإلاليا ويعافي وعفيا فمن المحريف حق سكاعات الدقيق ويضل إليه وحليا من يشاء قفك دوره ويخضر وهوديا ويبتلي ويفتحابا عنا عدالة حال وعدالة حضو إليه قف إليه سبحانه وتعالى وإلاليه وطلع حقا كهروريا وفضي الحديث حدي سكاته قال خلال الله إلهي سبحانه وتعالى حدينا يقفت أوه وديو أبا عقاب كريده أبا امسحان الله كريد الله وعدالة إلهي وحب الظلمية سبحانه وتعالى وحب تيستون وكلهم أطمال قماتين يتقلبون وحيد أحد القديا وحيد أحد القدوريا في مشيئتي دول السيسة بين فنه فن جيسة إيه وعني عدال جيسة أيام الحيان والله أعلم صلى الله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابة جميعا حلقة نمجه إن شاء الله صوره تعالى عشر خوف بإله إله